الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد حجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اهد لنا أبناءنا وبناتنا، واهد لنا أزواجنا وزوجاتنا. اللهم أمن مجتمعاتنا من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، تأتي إلى خطبة الجمعة وعندك في بالك قضية تشغلك، فهذا فاجأه طبيب وسط الأسبوع أن عنده مرض خطير، كان مستكنا واكتشف أو ظهر وخرج المارد من القمقم، فاكتئب صاحب المرض للوهلة الأولى، لأن رصيد الإيمان في قلوبنا ليس كبيرا عندما نريد أن نسحب منه ساعة الأزمة يقال إنه لا رصيد لك. وآخر يأتي إلى خطبة الجمعة والدين يطارده، مذلة بالنهار وقلق بالليل، فيأتي إلى خطبة الجمعة وذهنه كله كيف يسد دينه. والثالث يأتي إلى خطبة الجمعة وله ولد عاق متمرد، كان طيبا وكان ملتزما، فلما كبر ودخل في سن البلوغ تكاسل عن الصلاة وصاحب الرفقاء الذين تعرفهم في المدارس وفي المعاهد، ما رباهم أب وما حنت عليهم أم. فالسلبية تستشري في سلوك هذا الولد، فيدخل في مداخل يشعرك بالقلق ويشعرك بالتوتر، وأنت الذي تتعب من أجله ليل نهار. ورابع يأتي إلى المسجد وبينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، إما لسوء طباعها أو لأنه لا يعرف كيف يتعامل معها، أم أن أهلها يعني يسيئون إليه أو أن أهله يسيئون إليها، وأنت كلاعب السيرك لا تدري إلى أين تميل. تسير على الحبل، إن ملت ناحية اليمين في بر أبيك وأمك شعرت الزوجة أن ولاءك كله لأهلك، وإن ملت ناحية اليسار اتهمك أبوك أنك لست رجلا كجدك الذي كان يقهر المرأة ولا صوت لها. بين هذا وذاك تعيش في قلق. وآخر استغنت عنه الوظيفة والمصلحة وقالت له من أول الشهر القادم أنت لا عمل لك، ولأن رصيد الإيمان عنده قليل عندئذ يقول في نفسه من أين آكل ومن أين أشرب. أحبتي في الله، هذه مجمل الأمراض النفسية أو الآلام النفسية التي عندنا، فماذا نقول له ولهذا ولتلك في خطبة الجمعة؟ أنت أحيانا فاجأك الطبيب بأن عرفك أنك مريض بمرض خطير، هل حزنك وكآبتك وانقباض صدرك يعجل لك بالشفاء أم أنه يزيد الشفاء تعقيدا ويقلل مناعتك الإيمانية في تلقي الحدث؟ أما لك في أيوب عبرة؟ سيدنا أيوب مكث ما يقرب من 20 سنة عنده شلل رباعي، لا يد تتحرك لا رجل تتحرك، لا يتحرك فيه إلا لسانه وعيناه، كل جسده في حالة شلل تام 18 سنة متواصلة. فماذا قال؟ ماذا صنع؟ زوجته تذهب لتعمل في البيوت حتى تنفق عليه، وهذه الزوجة الصالحة، هكذا زوجاتكم بفضل الله عز وجل. إذا صنعت زوجة أيوب ما تصنعه الزوجة الصالحة، لكن لما استشرى المرض عند أيوب كان لا يستطيع أن يدفع ذبابا أو حشرات عندما تكون زوجته غير موجودة بالبيت، فتأفف الجيران وأهل القرية من أن تحمل زوجة أيوب إليهم أمراضا من زوجها، فمنعوها من العمل في بيوتهم. عندئذ عادت وأبلغت زوجها أنه لا أسرة في القرية وفي المدينة كلها تقبل بأن تعمل عندهم. هنا تحركت مشاعر اليقين عند أيوب عليه السلام. ماذا قال؟ لم يقل رب إني هدني الضر أو دمرني الضر أو حطمني المرض أو قضى علي. قال بأدب النبوة العالي وبالأدب الذي تربى عليه الأنبياء، ربي إني مسني الضر. مس، لأن المرض مهما كان عضالا بجوار الله عز وجل لا يحطم ولا ينهي أجلا. رب إني مسني الضر. ومن أدبه قال وأنت أرحم الراحمين. لم يقل أبدا يا رب ارفع عني هذا الضر، يا رب اكشف عني هذا الضر. هذا سياق النص، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ماذا يعني في هذا الأدب العالي؟ رحمتك يا رب أنت تعرفها، إن كان في هذه الرحمة لي أن أظل مريضا فلأظل مريضا. لماذا؟ لأن العبد المريض إذا زرته أنت وجدت الله عنده، هذا أمر. وأنك أقرب إلى الله وأنت ذليل، إذا دعوت رب العباد تدعو بذلة، لا تدعو بتكبر، لا تدعو دعاء ادعو دعاء مستجدي، لا دعاء مشير، لا تحدد على الله عز وجل أنا أريد 10,000، أنا أريد أن يدخل الولد كلية كذا، أنا أريد أن تتزوج ابنتي من رجل، هذا تحديد على الله. يا أخي قل اللهم أصلح لي في ذريتي، قل هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت عندما تكون مريضا تحيط بك الملائكة، ماذا تصنع الملائكة؟ يتأوه المريض من شدة الألم فيقول مدة، ألف عليها مدة وهاء، من التأوه من الألم. بالله عليك هل تظن ماذا يفعل الخالق الرحمن الرحيم بملائكته؟ يوقع في سمع الملائكة كلمة التأوه هذه على أن المريض يقول الله، فيكتب ذاكرا لله عز وجل. هذه رحمة، هذا كرم. ثم أنت عندما تصير مريضا الله سبحانه يشهد ملائكته. ماذا صنع عبد؟ حمدك واسترجع، يقول أشهدكم يا ملائكتي أني إن شفيته أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأغفر له ذنوبه وأخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن مات على هذه الحال مات قريبا إلى رب العباد عز وجل. فلا تهتز أيها المريض أو يا من عنده مريض مرض يقول عنه الأطباء أنه خطير أو عضال، إن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. الشافعي في مرض موته جاءوا له بالطبيب فتبسم ونظر الى السماء موحدا بسبابته وقال طلبوا لي طبيب الورى، طبيب الناس يعني، وطلبت انا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وهذا ليجعل فيه الشفاء. فالشافي من؟ ليس إلا هو. مريضان بنفس المرض، العلاج يأتي بنتيجة مع هذا، ولا يأتي من أن الله وضع سر الشفاء عند دواء هذا ونزع سر الشفاء من هذا. فجزعوك أيها المريض أو جزعوك على المريض لن يعجل بشفاء. هذا أمر. عندك ولد عاق متمرد، بنت متمردة، هل قسوتك عليه تعيده إلى أن يكون برا بك؟ لا. هل الخبراء من علماء الاجتماع وعلماء النفس يستطيعون أن يحلوا لك مشاكله وعقده؟ أبدا. ما الذي تصنعه؟ لك في نوح عليه السلام الأسوة، هل دعاء سيدنا نوح كان مستجابا أم غير مستجاب؟ مستجاب. لكن ماذا قال؟ قال يا ربي، شوف انظر الى حنان الأبوة، رب نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. انظر الى ادب النبوة في الخطاب مع الله، يا ربي انت احكم الحاكمين، يعني لا معقب لحكمك اولا، والحكيم هو الذي يضع الامور في نصابها. ما قال له وانت ارحم الراحمين، لانك تعلم يا رب عقوق ولدي هذا مثال يظل على مر التاريخ كي لا يحزن والد العاق ابدا لانه يتشبه بنوح عليه السلام. ولد كان عاق متمرد بذيء متطاول متعدد الحدود، لا تحزن. انما ماذا قال له ربه؟ ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. يا نوح، انظر الى الخطاب الالهي، قال يا نوح انه ليس من اهلك، لا اله الا الله، كيف؟ انه عمل غير صالح. وقرأ ابن عباس انه عمل غير صالح. فانظر بالله عز وجل يقول لعبده نوح اني اعظك ان تكون من الجاهلين، لا اله الا الله. كيف يجهل نوح؟ كأنما رب العباد يقول يا نوح ويا ايها البشر أنتم تجهلون حقائق الأمور، فإن الكون بيد ربه يصرفه كيف يشاء. هذا ولد بار، هذا ولد عاق. نوح ترتفع درجاته عند الله بأنه ظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو، وما أمن معه إلا قليل، وكفر به ابنه وكفرت به زوجته، كي نكون لك مثال للصبر العجيب. فإذا كان أيوب أستاذا في مدرسة الصبر، فإن نوحا عميد كلية الصبر. ليه؟ لأن الصبر على بلاء الناس أشد. الصبر على أن زوجته وابنه لم يدخل في الإسلام أشد من المرض. إذن لك في عقوق ولدك أنك تدعو الله بالليل، تقوم الليل وتدعو له، تقرأ القرآن وسبحانه وتتدبر فيه، تكثر من الاستغفار، عسى رب العباد أن يجعل لك من هذا الهم فرجا ومن هذا الضيق مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب، ليس رزقا ماديا فحسب، وإنما رزق الهداية إلى ولدك. هذا أمر. ربما عندك دين وحل وقته وأنت لا إمكانيات لك، عملت الأسباب وطرقت باب الأسباب وما سد الدين بعد. هذا رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة العصر والمغرب في المسجد واضعا خده على كفه كما تصنع أنت 24 ساعة على مدى الأسبوع. ما لك تجلس في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ الصحابي واضح، قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. بالله عليه، هل في العالم كله من الغم والشيء المحزن إلا الهموم والديون؟ هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال ألا أدلك على شيء إن قلته فرج الله همك وقضى دينك. أنت عندما تقول لصاحب الدين هذا الكلام يقول لك يا أستاذ أنا أخبرك بالمصيبة كي تعطيني، يا أخي اترك باب الله يعطيك، وما من شيء إلا عندنا خزائنه. قال علمني يا رسول الله. قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الصحابي يقول: فما أن قلتها إلا أن فرج الله همي وقضى ديني. يطرق جابر بابه ومعه يهودي، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. اليهودي يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صاحبك لي عنده دين. وقال: في زمن الرطب، فلما جئت في زمن الرطب اخذ ما اريد. قال: ان النخل لم يطرح هذا العام طرحا جيدا، انتظر الى قابل العام القادم ان شاء الله، وانا اريد دين. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة ليس عنده في البيت ما يقضي دين اليهودي. قال: انظرني الى الليل، من بعد صلاة الظهر الى صلاة العشاء. ثم اخذ بيد جابر: اين حائطك يا جابر؟ بستان فين؟ ادخل جابر النبي صلى الله عليه وسلم، فدار الرسول في البستان دوره صلى الله عليه وسلم، وابطل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اين عريشك يا جابر؟ فين مكان الاستراحه؟ العريش خص كده بسيط، عشه بسيطه اسمه. قال: هذه. فدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم قال: يا جابر جز واجمع، توكل على الله، اجمع ما فوق الرطب الموجوده فوق النخل. فاقسم جابر: انني جمعت ما لم اجمعه من قبل، قضيت ديني قبل المغرب، واعطيت اليهودي دينه، ثم بقي لي مال كثير، فبشرت النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال: اشهد اني رسول الله. يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله، اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. هل لنا الا الله؟ هل يشفي المريض غير الله؟ هل يسد الدين الا الله؟ هل يصلح ما بينك وبين زوجتك الا الله؟ هل يربي لنا اولادنا الا الرب المربي الذي يربينا على موائد كرمه؟ عبد الله، صحح يقينك في الله، يفرج كربك ويذهب همك ويغفر ذنبك ويسد دينك ويشفى مريضك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هذه هموم الدنيا، فاين هموم الدين واين انت منها؟ لان قلوبنا دنيويه، نحزن اذا فقدنا مبلغا كان ربما سوف ياتي من مساله ما، ولكن ضاعت المناقصه وما رسى على الشركة العطاء وخذتها شركة أخرى، وضاعت الآلاف والملايين على صاحب الشركة فيحزن. لكن هل حزن الإنسان منا نفس الحزن عندما فتح عينيه الصباح فوجد الشمس قد أشرقت، وأنه ما صلى الصبح في المسجد، ولا صلى الصبح في وقته، وفاتته صلاة الصبح في وقتها؟ رأى الناس محمد بن المنكدر رضي الله عنه يعزي محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، فتعجب الناس، قال: الإمام البخاري معنا كل يوم، من مات له؟ فتساءل القوم: هل مات للبخاري قريب له؟ سأل الناس، قالوا: لا والله ما مات. فسألوا من عزاه: لما عزيت البخاري؟ قال: لأنه فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام في عشاء الأمس، فاعتبر أن دخلت على البخاري مصيبة. كان الصحابة يعزون عندما تفوتهم تكبيرة الإحرام يوما، وإذا فاتت صلاة الجماعة أحدا منهم عزوه ثلاثة أيام. ولو طبقنا مذهب الصحابة بيننا لصارت أيامنا عزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر الى حجم الدين وانظر الى حجم الدنيا. الولد لو حصل سبحان الله على علامة متردية في مادة معينة، مادة الحساب او اللغة، حصل على 3 من 10 واشار المعلم في علاماته ودرجاته واجازته وشهادته ان هذا الولد راسب في هذه المادة، تحسن تقيم الدنيا ولا تخيفها، تنزل جام غضبك على امه، لكن هل حزنت بنفس القدر عندما وجدت ولدك يتكاسل عن الصلاة ويقضي وقته في سماع الاغاني ويقضي وقته مع رفقاء السوء، او ان تشم رائحته فتجد رائحة التدخين لانك للأسف انت من المدخنين وزوجتك كذلك، اما تحزن لامر الله وتحزن لامر الدنيا؟ احبتي في الله، اذا مرت عليك ايام وجدت انه لا خشوع في قلبك، لا خوف لك من الله، لا تتدبر القرآن، فراجع حساباتك، وهذا هو الحزن الحقيقي. اما المريض فسوف يشفيه الله، والهم سوف يذهبه الله، والغم سوف يضيعه رب العباد عز وجل، والدين سوف يقضيه رب العباد، والولد سوف يربيه رب العباد سبحانه. اللهم ربنا على موائد كرمك بالقرآن يا رب العالمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وهب لأبنائنا زوجات صالحات، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم أمواتنا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم ألحقنا بهم على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وكل بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، رب العباد سبحانه هو الذي يعلم ما يصلحك وما يفسدك. سيدنا سليمان عليه وعلى أبيه وعلى صريح وعلى حبيبنا صلى الله عليه الصلاة والسلام خاف واستعاذ بالله من أن يكون هذا الغنى وهذا العطاء المتجدد من الله سبحانه أن يكون مصدر ابتلاء له. وإنني أرى دائما أن ابتلاء سليمان كان أشد من ابتلاء أيوب. ابتلاء سيدنا سليمان ابتلاء شديد لا يصمد له إلا مؤمن قوي. المؤمن القوي هو الذي يصمد لابتلاء الغنى. وابتلاء المرض وابتلاء الغم ليس لك فيه إلا خيار واحد، يا تصبر ثم ماذا تصنع. لكن الآخر ابتلاء الغنى والملك والجاه والنعمة أنت مخير في اختيارات، إما أن تطغى وإما أن تشكر. فقال سيدنا سليمان مترجما نعمة ابتلاء الغنى هذا، قال لما رأى العرش مستقر والريح غدوها شهر ورواحها شهر، وسبحان الله، ومن قبل أبيه نفس القضية، وأسلنا له عين القطة، والشياطين تعمل عند سليمان كل بناء وغواص، والجن سبحان الله سأل ربه يا رب كيف أسيطر على هذا الجن وتلك الشياطين، قال ومن يزغ منهم، يعني مجرد بس يخرج عن الخط لحظة واحدة يقول لو سليمان احترق يحترق. سبحان الله، يعني السيطرة التامة على ما ملكه ربه، الريح ولا روحي المكان الفلاني، ذهبي إلى اليمن، ذهبي إلى الشام، ذهبي إلى العراق. سبحان الله، يعني غدوها شهر ورواحها شهر، وبساط الريح يركب قبل عصر الطيران ويتجول على ويشاهد الرعية وأحوال الشعوب التي يحكمها. عنده 2 مليون فرس واثنين مليون فارس يستعرضها كل أسبوع يشوف قضية حال العسكرية بتاع الجيش بتاعه. سبحان الله، عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، سبحان الله. وبعدين لما شعر أن في خلل ما قال ردوها عليه، رجعوا العرض مرة أخرى، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني قاعد يمسح على رقاب الخيول كما يصنع الفارس المتمرس مع فرسه، مش قاعد يقطع كما تقول الإسرائيليات رقاب الخيل لأنها ألهته عن صلاة العصر، لا، حتى توارد الحجاب لأن الخيول دخلت الإسطبل مرة أخرى، فلا ردوها علي، أنا عايز إعادة العرض مرة أخرى. كل هذا والشياطين والجن تعمل له، لأن الجيش هذا كله يريد إدارة تعيينات رهيبة، شؤون إدارية خطيرة، فكان لا يستطيع بشر أن يصنع يعني مقدرات للأكل والشرب والإعاشة لهؤلاء الجنود، فالشياطين والجن هي اللي تصنع. سبحان الله، جفان كالجواب، يعني القدر قد قاعة المسجد كده على بعضها، سبحان الله. كل هذا الملك، وبعدين يجي في قضية بلقيس، من يسألهم من اللي حواليه، من فيكم يعني يستطيع أن يأتيني بعرشها؟ وبعدين من حجب النبوة يكشف له ربه بعض حجب الغيب قبل أن يأتوني مسلمين، يبقى هو عارف أنهم جايين إيه، سبحان الله، يبقى عبد لمحة من كرم الله عليه، حجب غيب إيه، لأن هي وصل الهدهد وجاب الرسالة وراح بالرسالة، وإلى الآن بلقيس كافرة، والناس على مر التاريخ على دين ملوكه قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، عشان الناس اللي دخلنا في قضية الجن، شوف كلما ضعف المسلمون ذهبوا لقضية الجن والشياطين والعين والرجل جني، المهم ما علينا، احنا مش ندخل في نقاش، الخطبة لا تحتمل ولا الدرس يحتمل ان احنا يعني نخوض في في, في, في بعض التخاريف، مش معنى الله يرضى عنك بعدين نطلع من الجامع. الجن سورة في القرآن والجن موجود، الله يرضى عليك، احنا والله يعني يعلم الله السوء الذي يحدث لنا من المريدين ومن المستمعين، نسأل الله ان يجعل هذا في ميزان الحسنات. المهم الجن نحن نؤمن بالجن، لان الجن السورة في القرآن، والجن مخلوقات لا نراها، لا نراها ولا يراها غيرنا، اما هو واقف على كتفه واقف على راسه، ده هو اللي واقف على حتة تانية، فسبحان الله في حاجة اسمها انت تشوف الجن، هو يراكم، هو انه يراكم هو وقبيله ها من حيث لا ترونه. الكلام ده فضيلة الشيخ منين؟ من القرآن. يبقى قال القرآن سكت الجن، اما انا شايف الجن وشفت الجن وسمعت قرقعة بالليل، المهم ما علينا، هذا في كتاب الله عز وجل، اما التخريف لا نعرفه، نحن نعرف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الايمان بالجن واجب، والرسول بعث للانس وللجن، وكان ابو هريرة يروح معاه خارج المدينة والرسول يخط له خط يقول له اجلس ابا هر لا تتحرك، ويسمع ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن ويكلم، يتكلم مع مخلوقات، ويعود يوضح لأبي هريرة هؤلاء إخوانكم الجن كنت أبلغهم رسالة ربي. سبحان الله، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، خلاص يبقى هو للإنس وللجن، خلاص احنا مؤمنين بالجن. أما أن يسيطر مخلوق على البشرية وعلينا كمسلمين، لا مقاليد للعبد إلا بيد خالقه. زوجتك متعبة ما تقولش الجن ركبها، هو ركبها هموم منك أو من غيرك أو من أهلها أو من أهلك، فدول أصعب من الجن، خلاص؟ ما عادنا فهمت، أقول لك ما عايزين نصلح النفوس بس قبل ما تروح، عشان تروح كده وانت منشرح الصدر. المهدي امير المؤمنين ماشي مع الحاشية في رحلة الصيد، الحصان شرد به، دخل فتوقف امام خيمة اعرابي. زمان كان لا في فضائيات ولا كان نعرف مين الامير ولا الحاكم ولا الرئيس ولا ما في، فارس فوق الفرد، قال له السلام عليكم فريق فارس وعليه غبار من الاثر الصحراء وكده، فراح بسرعه جاب له بضعه شويه رطب وكوب من اللبن في قربه كده معلقه على الجدار. القربه عيالنا ما يعرفوا القربه. المهم القربه يا سيدي كيس كمثري الشكل وليه بس والله يعني حدث في مثل هذا اليوم. يحكى ان القربه دي عباره عن شيء كده كان معمول من الجلد يحطوا فيه الايه اللبن ويخضوه. يخضوه يعني ايه؟ مش يخوفوه، لا يعني يرجوه رجل، يرجوه. اخوانا المصريين يقول خضوا يعني ايه؟ يعني اخاه هو ده في اللغه يعني في اللغه صحيحه. المهم فهذه القربه واعطى الضيف بعد ما شرب المهدي قال له أتدري من أنا؟ قال له لا والله ما شفتك قبل كده. قال له أنا من عسكر أمير المؤمنين، أنا من العساكر الحراسات وتعمل. فأهلا مرحبا بك مرحبا. قال لا العسكر بتاع أمير المؤمنين ده برضه يعني درجة. راح جاب إيه كمان رطب وكوب كمان اشرب. بعد ما شرب قال له أتدري من أنا؟ قال له قلت لي أنت عسكر من عسكري من أنا؟ قال أنا من أحد قواد أمير المؤمنين. يا خبر ربي أهلا وسهلا. راح جاب كوب تاني. أتدري من أنا؟ الأعرابي أصلا ما عندوش خلق، هو أساسا أعرابي زي حالاتك كده يعني منتظر أن ينفجر في من أمامه. قال له أنك قلت أنت أحد قواد أمير المؤمنين. قال له أنا أمير المؤمنين. فالرجل راح جاب الكذب، خذ كي لا تدعي انك رسول الله. يا طالعين لفوق رايحين فين؟ انت كنت عسكري وسكتنا، قائد وسكتنا، امير مؤمنين روح ده اسال ده السلام. وهو امير مؤمنين لكن يعني سبحان الله. او لازم كده نثير هذه الابتسامه ولا ان شاء الله تملوا مننا يقول الشيخ ينزل ضرب فينا على المنبر وينزل تحت يكمل ضرب يعني ولا في المنبر. جدول الضرب افضل كنا حفظناه احنا صغار. المهم فانا اعود الى القضيه واقول سيدنا سليمان في ابتلائه شديد. ليه؟ لان لما تجد اعمل احصائيه كده في درس العلم مثلا درس زي درس الاثنين ان شاء الله. على فكره درس الاثنين القادم ان شاء الله انا مش موجود اعلننا كده لكن موجود الاثنين ده بعد ان شاء الله والجمعه موجود ان شاء الله بس درس الاثنين فقط من المغرب للعشاء. والاخوه شرفونا يوم الاثنين في اول حديث من احاديث البخاري انما الاعمال بالنيات. فدرس الاثنين اعمل احصائيه كم مثلا رجل اعمال قاعد في الدرس اعمل احصائيه وكم موظف بينهي عمله الساعه الخامسه ويطلع من الشغل على المسجد. تجد الموظف ليس له الا ايه هذا الباب يقول لك اروح اغسل همومي عند الشيخ واسمع درس علم وقلبي يرق اقترب من الله يمكن الشيخ يقول لنا حل المشكله نسمع كلام طيب لانه ايه يعني ملوش خيارات اخرى. الثاني عنده مشاكل عين عنده 20 شركه لا ينام ولا يقوم وياخد ادويه ومتعصب والبورصه والشغلانه ما عندوش فراغ عنده خيارات عنده اختيارات اخرى. اما الموظف الثاني هو زي اللي نام تحت الشجره جاء اللص ففتشه كي يسرق ما عنده ما وجد معه ولا فلس. فاللص تعب من شده التعب شعر بضيق فضرب النائم برجله استيقظ قال له في ايه؟ قال له كيف يجيلك نوم؟ يعني ما تملك شيء؟ قال له ما عشان كده انا نايم سبحان الله. ما هو الثاني لو عنده ارصده في البنوك وحصل ملخبطه في العالم يخلق ولا ما يخلق؟ يخلق. لو الرقم السري بتاع دخوله على البنك او بصمه الصوت اللي تدخل بيه على الخزنه اياها اللي في جنيف ولا زيورخ ها جات له انفلونزا خلي بالك انت افتح يا سمسم سمسم مش هيفتح خلي بالك انت افتح سمسم ليه؟ لانه البنك يقول لك الله الصوت ده مش صوت ده لص خلي بالك. لكن انت سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك جاء وفد كسرى. انظر الى عظمه التاريخ. احكي الله يرضى عليك الكلام ده لعيالك. دخلوا المدينه سته من كبار خلص عند كسرى. اين بيت امير المؤمنين؟ فين يعني المكان اللي قاعد فيه؟ قالوا هذا بيت امير المؤمنين. الذي كان بيت عمر بابه قريب من الارض فكان لما يجي يدخل ينحني. هو في داخله تواضع اساسا داخل عمر بالذات تواضع. تعالوا هو داخل بيت يدخل لأهله ايه متواضعا، مش انت فارد في الشغل جاي عامل في البيت المهم يعني. فسبحان الله فالحرس بتاع كسرى غير يمكن ده المنتجع الصيفي. لا يعني البيت هو المكان يعني اللي بيحكم فيه عمر غير هو ده ده ده يعني بتحط علينا للايه لان الحاله الامنيه تستدعي منين ما يقولولناش بيت بيت امير المؤمنين فين. خد بالك قالوا طيب هو امير المؤمنين فين؟ قال اساله. دخل خرج ابن عاصم ولد ولده يعني حفيده. اين جدك؟ جماعه دول يسالوا عنه. قال جدي خرج. فوجد عبد الله بن عمر. ما لكم؟ نبحث عن امير المؤمنين عمر. طب تعال. خرج خارج نخل المدينه، جه بعيد عن خارج المدينه في نخل. قالوا هذا الذي ينام تحت النخله. قالوا يا امير المؤمنين. اقترب القوم وجدوا المنظر الان. شوف الكاميرا الفيديو التي تصور لنا. عمر بعد صلاه الظهر واخد قيلوله. عامل ايه؟ نام على الارض. قرن. وضع يده اليسرى تحت رأسه وسادة لأن الأرض رملية صعبة. خلاص. ويده اليمنى على عينيه حتى لو جاءت الشمس على وجهه. وثنى رجله اليسرى. ثنى رجله اليسرى كده يعني أقامها. ووضع عليها يعني وضع عليها قدمه اليمنى. يعني إيه؟ نايم ملك يعني نايم حاطط رجل على رجل. صح ولا لا؟ زي والعياذ بالله الغرب لما تلاقي برنامج تلفزيون وضيف محترم المذيع قاعد من ناحيته وهو الضيف عامل له كده تريد يا ابن لا اله الا الله. ما في ادب. ما عندهمش القصه دي. احنا عندنا هذه القصه. احنا عرب مسلمين عندنا هذا التواضع. سبحان الله في بعض من البلاد لا يجوز للولد او البنت ان تضع قلما على قدم وابوها او اخوها الكبير او اخوه او ابوه جالس يحكى انا المهم ماشي. فالمهم هذا امير المؤمنين. انا هو ده امير المؤمنين. هنترك الاربع كلمات التي قالها وفد كسرى ونذهب الى حافظ ابراهيم شاعر النيل يترجم هذا الكلام في عمريته. هات من المعرض كتاب عن العمرية وخلي الولد يقرأ سيرة عمر بالشعر اولا يترقى ويعرف ويفهم او حافظه وتكلم عن اللغة العربية. جميل. حفظ الولد من صغر يعني هنفضل نحفظ اعلانات اعلانات لما احنا بقينا اعلانات. سبحان الله. وراع خوف يعني وراع صاحب كسرى ان رأى عمرا بين الرعية عطبا وهو راعيها. رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. من أين جاء عمر؟ تلميذ أعظم المعلمين صلى الله عليه وسلم، تلميذ نجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يربي لنا سبحان الله أبناءنا هو الله. فسيدنا سليمان لما قال من يأتي منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقام، وإني عليه لقوي أمين، أنا أشيله من اليمن أجيبه على بيت المقدس. اللهم أمن اليمن وأرجع لنا بيت المقدس يا رب إن شاء الله. قال الذي عنده علم من الكتاب. المسلمين مشغولين لغاية الآن. مين اللي عندي؟ يا عم أنت مالك؟ طرح سيدنا سليمان، طرح واحد، المهم صالح ولا غير صالح؟ خليك صالح زيه، لكن ده عايز أنا عايز أعرف مين؟ طب عرفته؟ ها؟ محمود بن عبد الصمد بن عبد الرحمن. استفدت أنت إن شاء الله. لكن لا إزاي؟ انا عايز اعرف بالضبط هو مين اللي عنده علم الكتاب. انت مش باين. سبحان الله يعلم قدر الله. يعني اللي يشغلك بالمسألة. الجمهور يقولون انا استريح الى ان سيدنا سليمان نفسه. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. غمض عينك فتحها تريد عنك. فلما رآه مستقرا عنده اول ما راه مستقر، مش عامل زي الواد الخيبان اللي اول ما يعمل هدف يخلع ثيابه وينط عند الجمهور. جنان، جننوا العيال وجننوا الكبار وجننوا الصغار. وقالت اليهود من 180 سنة سوف نشغل العالم بكرة القدم حتى تصير بدلا من الدين. كان ولا ما كانش؟ اصبح ولا ما اصبح؟ يقول لك انتوا عندكم الاسلام كان فيه رق وعبودية. طب وصاحب النادي لما يشتري اللاعب بكم مليون ويقول له انت اليوم ما تروحش البيت، انت اليوم ما تاكل بطاطس، انت اليوم لا تاكل خبز، انت اليوم لا تاكل حلويات، انت عبوديه اكثر من هذه العبوديه. ولو النادي الفلاني اشترى مش ده رقيق ولا مش رقيق؟ طب المناكنات وعروض الازياء رقيق ولا مش رقيق؟ والاحتكار في الشركات العالميه المحتكر ملعون والجالب مرزوق رقيق؟ يا اخي استحوا على دمهم، والله احنا عندنا رقيق، عندنا كم من الفريق، ولكننا نسال الله ان يحرر قلوبنا الا منه سبحانه وتعالى. فلما راه مستقر، اول ما لقى النعمه موجوده، اول كلمه ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. ها ليه؟ قال لي يبلوني، يعني ايه؟ يختبرني، يمتحنني، أشكر أم أكفر؟ هو المحك هنا ليبلوني. فسيدنا سليمان اعتبر الملك وعرش بلقيس والريح والشياطين والجن والطيور، وأن يكلم الهدهد علمنا منطق الطير، ويكلم النملة. العالم مشغول في كندا من سنة 2003، علماء الحشرات مع بالإضافة إلى علماء الأبصار، علماء الفيزياء، علماء الكون، مشغولين من 7 سنوات بإيه؟ أوشكوا أن يصل إلى فك شفرة لغة النمل. هي قد يصل وماشي خير وبردي، لا يعني سبحان الله. لكن يقول لك أن النمل من أكثر الحشرات كلاما ودردشة. شو أنت عندك كم نملة في البيت؟ لا إله إلا الله. نعم. بس النمل الثاني سمع كلام الرئيسة لما قلت لهم إيه؟ يا أيها النمل إيه؟ مش اخرجوا بمساكنكم على المولاد، لا ادخلوا مساكنكم، هذا المكان الطبيعي، ادخلوا مساكن. لو دخلوا المساكن، لكن حصل التحطيم منذ متى حصل التحطيم؟ لما خرج النمل. لكن النمل سيدنا سليمان لما دخل، ها سليمان داس عليه؟ ها هي متى ديس عليها؟ المهم انا اتكلم عن النمل، خلي بالك انت. المهم سيدنا سليمان اعتبر ان هذا ابتلاء ليبلوني اشكر ام اكفر، هذا ابتلاء شديد. لماذا؟ لان كثره النعم تضع الانسان في اختياراته. لكن المريض زي سيدنا ايوب لا اقلل من صبره، ولكن اعطانا رمزا لقضيه الصبر على المرض. رب اني مسألني، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يعني ايه؟ يعني ان كان رحمتك يا رب ان اظل مريض خلاص دي مصلحتي. ليه؟ لان من عبادي سقيم لا يصلح الا السقم، لو اصححته لفسد حاله. وان من عبادي صحيح لا تصلح الا الصحه، لو اسقمته لفسد حاله. وان من عبادي غني لا يصلح الا الغنى، لو افقرته لفسد حاله. وان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر، لو اغنيته لفسد حاله. وضربت لكم مثلا ببشار. بشار بن برد ده كان شاعر صعلوك كثيف، خذوه مرة قصرا يحج معاه، فيسمع تلبية النساء، هو كان قلبه يعني زي جماعة كده، يعني ايه يعني المسألة دي خفيفة عنده شوية. يقول ايه؟ هو لا يراهن بس يسمع ليه الأصوات. قال يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين احيانا. ببال بقى لو كان مبصر كان يعمل ايه في المجتمع؟ واحد بيحب بعينيه، خد بالك انت، باذنه يعني هو ايه؟ يرى الاصوات، فما بال ان لو راها بحق. فمن رحمه الله بانه ايه؟ لا اله الا الله اعطاه هذا. جحا الله يرضى عليه قال لولده روح اشتري لنا من السوق راس خروف مشوي، كان زمان يبيعه للفقراء الاطراف المشويه، الرؤوس المشويه، راس خروف. الولد وهو جاي رائحة الشواء طلع من الايه؟ من الرجاع على جنب كده، خد الاذن سبحانه، وبعدين اخذ العينين، وبعدين فتح المخ، خد المخ اخذ ورجع. قال ما هذا؟ قال هذا هو الرأس. واين عيناه؟ كان كفيفا تنام تنام الحمد لله وجحا ان جحا يطلع يعني كان كفيف واين اذنيه كان اصم واين لسانه كان افكم قالوا اين مخه كان معلم اطفال لا حول ولا قوه صار مخه من كثر تعليم الاطفال يعني المسكين لا اله الا الله وانا لله وانا اليه راجعون احبتي في الله لا تشغل بالك بالهم اكثر اشغل نفسك بالدعاء والدعاء الخالص في جوف الليل لابنائك ولنفسك وما من شيء الا وله دواء ولكن الدواء عند الله سبحانه دواء الهم عند الله ودواء الغم عند الله ودواء الزوج المتمرد والزوجه المتعبه عند الله ودواء الولد العاق عند الله بس انت اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين يعني درس ملحوظه اخيره كنت عندنا محاضرة بالأمس في معرض الكتاب في الشارقة وفوجئت بأن لي في السوق ما شاء الله 50 كتابا أنا ما كتبت ولا كلمة منها خذ بالك أنت وفي السوق آلاف الأشرطة أنا ما أذنت لأحد أن يطبعها طبعها طباعة سيئة والمصيبة بعد ما يطبعها سرقة يقول إيه حقوق الطبع محفوظة محفوظة من يا ابني يا ابني محفوظة من فسبحان الله يعني كل هؤلاء حسب نظرنا من الوكيل احسن تشتري كتاب يقول لك الشيخ اخطا في كذا والشيخ جاب حديث ضعيف يا عم انا لا كتبت كتابا ولا اصل انت عندك الصفحه بتاعتي بتاع اللي على النت خذ منها ما تشاء ووزع على الاهل والاحبه ما تشاء اما ان تعمل الشركه وتؤسسها وتلزم حقوق الطبع محفوظه وتعمل كده يا اخي اتق الله في يعني فيما تصنع بس دي ملحوظه يعني ايه للاهميه والاهتمام ارجو ان ايه ان تلاحظ ليه بس كتابين في السوق بالامس افرجنا عن كتاب كنت مسميه اللفظات بتكلم عن عفات اللسان الله يسامح الشركه اللي طبعته ما شاء الله زي بعضه وسامحتهم سموه امسك لسانك زي ما امسك لسانك امسك لسانك حتى اللغه العربيه صعبه على اذن المطبعه غيرت من عندها بعد اسمه اللفظات اسم قوي كده انا شعرت انه قوي اللفظات الافاضيع يعني جمع الجموع لفظ قال امسك لسانك في زمن الصحافه وزمن التحلل من اللغه امسك لسانك امسك لسانك غريب امسك لسانك بس المهم ايه يعني نسال الله السلامه بورك اياكم في القران العظيم لا تنسونا مصالح الدعاء ان شاء الله نلقاكم الجمعه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.